انا فلذت فؤاده وانت السند يا نور عمري. أمانة الرحمن عندك لا ترتضي ظلمي وقهري. يا موجة الحب وضميرة وروضة العطف وعبيرة، ليلتي زوجني صغيرة يا بويا وارحمني لصغري. يا موجة الحب وضميرة وروضة العطف وعبيرة، ليلتي زوجني صغيرة يا بويا وارحمني لصغري. طفولتي أحلى وأجمل، خوفي على الأزهار تذبل، وترك جمال البدر يكمل ويرتوي غصني وزاهري. أسرة وزوج وبيت أشرى، مالي على هالحمل قدرة. يا بويا وانت اللي بنظرة تدري بإحساسي وأمري. يا بويا أنا فلذت فؤادة وانت السند يا نور عمري. أمانة الرحمن عندك لا ترتضي ظلمي وقهري. يا مهجة الحب وضمي تعليمي أكبر حلم عيني، قبل الزواج أكمل بجدي دراستي ويطيب عمري. يا بوي حق الطفولة حق غالي، يا كل أب وكل والد صغيرة مثل حالي. بدري عليها الهم بدري، خلوا الأمل اشرق ويظهر، وصغيرات السن تكبر تكبر والمجتمع يساعدنا ونور.